هل الاطباع في السعي أو الصلاة من المنكرات التي ينبغي إنكارها على من رآها؟ إيش؟ هل الاطباع في السعي أو في الصلاة من المنكرات التي ينبغي إنكارها؟ يعلمنا الاطباع يكون في الطواف، طواف القدوم خاصة، يجعل وسط الردة تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، هذا الاطباع في طواف القدوم خاصة، ثم يؤمر بأن يجعلها كتفيه، إذا فر من الطواف يجعل على كتفيه ويصلي في سنة الطواف وهو على كتفيه، وهكذا في السعي، إنما الاطباع في طواف القدوم خاصة، يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وأطراف الرداء على عاتقه الأيسر. جميع الأشواط حتى يفرغ، ثم يسوي الرداء على كتفيه ويصلي ركعتين. أثابكم الله. يقول: في الحرم هناك من يصلي في الصفوف الخلفية ويترك المسافة التي بينه وبين الصفوف الأمامية فارغة، فما الحكم؟ وإذا حضرت إلى الصلاة متأخرا فهل أدخل معهم؟ لأني إن لم أدخل معهم فاتتني الجماعة. لا حرج، صف متأخرة، صف صف متأخرة لا حرج، لو تقدموا كان أفضل، ولو صف مع الصف متأخرة فلا بأس. أثابكم الله. يقول: إذا كان لا يجوز قضاء السنن بعد صلاة العصر فهل يجوز ذلك قبل الصلاة وبعد دخول وقت العصر؟ سنة الظهر تقضى بعد الظهر قبل العصر، إذا فاتت الأولى قضاها بعد الظهر، وأما إذا فات وقت الظهر فات سنة فات محلها. أثابكم الله. يقول: ما حكم سؤال المال في المسجد بصوت مرتفع؟ ألا يدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة؟ وما حكم التصدق على من يفعل ذلك؟ السؤال لا بأس في المسجد، السؤال سؤال الفقير لا بأس في المسجد، ولا شيء محذور، يبين حاله لإخوانه، إلا إنسان معروف إن كذاب يمنع، يعرف أنه غني يمنع، وإلا مجهول أو الفقير لا بأس. قد أقره النبي وأقره الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفقراء صعد المنبر وطلب من المسلمين أن يصدقوا عليهم ويحسنوا إليهم. الصديق رأى رجل يسأل في المسجد فأعطاه بعض الصدقة. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، وأن الواجب الحذر منه من ظلم العباد في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم، ومن ذلك الغلول وأخذ من الغنيمة بغير حق في الجهاد، فإنه ظلم. ولهذا في الحديث أن بعض غلمان النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فوجد في تركته عباءة قد غلها، قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، يعني بسبب الغلول. قال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو كتمان شيء من الغنيمة، يكون يختص بشيء يكتمه يغله، هذا من الظلم وفيه الوعيد، لأن الغنيمة مشتركة بين الجميع، فالخمس يوزع لبيت المال ثم البقية توزع بين الغانمين. فهذا عذب في عباءة بشت غلة، يعني أخفاه، هذا يدل على شدة الوعيد في الغلول. والحديث الثاني هو صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر، حديث أبي بكرة أن النبي خطب الناس يوم النحر، فقال في خطبته: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم سماه، فقال: أليس شهر ذي الحجة؟ أليست البلدة هي المكرمة مكة؟ أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهكذا قال في عرفات، في خطبة عرفة خطب الناس وحذرهم وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، في اللفظ الآخر: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. فجعل يرفعه إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقال في خطبة في حجة الوداع يوم عرفة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أصمتم بكتاب الله، إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن أصمتم بكتاب الله. فالناس إذا اعتصموا بالقرآن لن يضلوا، إنما يضلون من إعراضهم عن القرآن الكريم. فالواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالقرآن والسنة، لأن السنة وحي الوحي الثاني أمر الله بها في كتابه العظيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال لهم: ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. فالإنسان يستعد، سوف يسأل. قال تعالى: فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا ترجع بعد كفارا، يعني تعملون أعمال الكفرة من القتال فيما بينكم والفرقة والاختلاف، هذا من أعمال الكفر، ولكن كفر منكر، الكفر الأصغر، تقاتل بين المسلمين والتعدي من بعضهم على بعض من أنواع الكفر الأصغر، من المعاصي العظيمة والكبائر العظيمة. فالواجب الحذر من الظلم كله وأنواع الغلول. وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: في حديث أبي أمامة الحارثي: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجبه الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان سيسير يا رسول الله؟ قال: وإن قدم من الرأس. هذا فيه تحذير من أخذ الأموال باليمين الكاذبة، كان إنسان يتعدى على غيره وغيره ما عنده بينة، ما هذا يمينه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم على الجنة. في اللفظ الآخر: من حلف على يمين، على يمين صبر هو فيها كاذب، ليقتطعها مال أخي بغير حق لقي الله عليه غضبان. فهذا فيه حذر من التعدي على الناس والدعاوى الباطلة والكذب والأيمان الفاجرة، وأن صاحبها معرض لهذا الوعيد الشديد، نسأل الله وفق الله الجميع. أثابكم الله. يقول: ما معنى قوله: إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ معناه أنه استقر أيامه وشهوره، كانت العرب تنسى وتغير تجعل ذي القعدة ذي الحجة وذي الحجة المحرم ومحرم سفر، وتغير أيضا وتغير تجعل ذي القعدة شوال وذي الحجة ذي القعدة والمحرم ذي الحجة وصفر ذي المحرم، يلعبون بالشهور في هواه على هواهم. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استدار هيئته، يعني ذهب نساؤهم وتلبيسهم وأخطاؤهم كلها زالت في ذلك العام، وصارت الشهور فيه على هيئتها: ذو الحجة ذو الحجة، صفر صفر، ذو القعدة ذو القعدة. يعني أن الزمان على هذه صلى الله عليه وسلم استدار كهيئته كما خلقه الله، سليما من تلبيس جاهلية وكذبهم. أثابكم الله. أصابني جرح في ظهري فوضعت عليه لصقة جروح صغيرة. أصابني جرح في ظهري فوضعت عليه لصقة جروح صغيرة، ثم بعد ذلك أجنبت فاغتسلت ونسيت إزالة هذه اللصقة، وصليت بعد هذا الغسل 4 صلوات ولم أتنبه لهذه اللصقة إلا بعد مضيها، فما حكم صلاتي وهل علي إعادة؟ لا بأس، اللصقات يمسح عليها، اللصقات إذا كان يضر قلعها يمسح عليها في الغسل وغيره، هذه جبائر يمسح عليها في الغسل إذا كان في إزالة مشقة. أثابكم الله. يقول: شاب وصل إلى سن البلوغ واحتلم وهو يجهل غسل الجنابة، واستمر على هذه الحال مدة قد تصل إلى 1.5 سنة تقريبا، كلما احتلم لم يغتسل لجهله به حتى وفقه الله وتعلم كيفية الغسل. والسؤال: ما حكم صلواته وهل يعيدها؟ وإذا كان عليه إعادتها فما هي صفة الإعادة؟ عليه التوبة وليس عليه إعادة لجهل، عليه التوبة إلى الله والحذر من التساهل المستقبل ولا إعادة عليه. نعم. أثابكم الله. يقول: في سن الرضاع مدة طويلة، مدة طويلة، وهو كالكافر الذي أسلم لا يقضي ما مضى. نعم. لو كان يوم يومين لأمكن القضاء احتياطا، لكن هذا مدة طويلة جهلا منه، فكأنه أسلم من جديد. أثابكم الله. يقول: في سن الرضاع كانت امرأة عمي تلقمني أو ترضعني ثديها لعدة مرات كثيرة، لكنها لم تكن مرضعة لأن ابنها الوحيد أكبر مني بعدة سنوات قد تزيد على 10 سنوات، ثم توفيت بعد ذلك، وتقول والدتي أننا لا ندري هل كان في ثديها لبن أم لا، ولم نسألها في حياتها، فهل هذه الرضاعة محرمة؟ لا، ما عليها عمل هذه الرضاعة، ما عليها، ما دام يعلمون أن فيها لبن ما عليها عمل، حتى يعلم أن فيها لبن وأنها أرضع 5 مرات فأكثر في الحولين. أما إذا كما يجرى عنها قد يكون فيها ماء، قد يكون دله فقط تلعب في على الدين من غير شيء، ما عليها عمل، لابد من يقين 5 رضاعات باللبن أو أكثر في الحولين. أثابكم الله. يقول: يوجد شاب مستقيم بحمد الله تعالى، أجبرته والدته على السفر معها إلى بلاد الكفر لأن لهم أختا هناك لأجل زيارتها، وهو يخشى على نفسه الفتنة، سيما أنهم ربما ذهبوا إلى أماكن فيها من الفتن ما لا يعلمه إلا الله، فهل يلزمه الذهاب أم لا؟ لا، ما يلزمه، لا يسافر معها ولا تسافر أيضا، واختم لغائبة تجي، ولا كاتبونها ولا بالتلفون، والحمد لله، ولا يسافر بلاد الكفر، إنما الطاعة في المعروف، لا يطيع أمه في المعروف في المعصية، ولا يطيع أباه في المعصية، ولكن ينصحه ما ينصحها ويقول لا ما يحل لنا ما يجوز لنا، ولا يروح معها ولا يروحون، والأخت اللي في الخارج كاتبونها أو يكلمونها بالتلفون، والحمد لله ويكفي حتى يخرجها الله من بلاد الكفر. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. يقول: في سنة تحرير الكويت من الغزو العراقي غنم الجنود السعوديون بعض الأسلحة مثل الرشاشات وغيرها، فمنهم من أخذها لنفسه ومنهم من قام ببيعها، فهل هذا يعتبر من الغلول؟ وهل هناك إثم على من اشتراها؟ هذا إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، نعم، إلى ولي الأمر الذي أمره، فما أخذوه وكتموه فهو غلول، وما بينوه وأعطاهم إياه ولي الأمر فلا بأس، مثل غيرهم. الغلول ما كتم، وما بين ولي الأمر وأعطاهم إياه ليس بغلول. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة؟ الأدلة فيها صحيحة، التسبيح والتهليل غراس من الجنة، نعم، الله أكبر، نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز جعل بعض الفواكه هدفا للرمي؟ نعم. هل يجوز جعل بعض الفواكه هدفا للرمي؟ الأقرب عندي عدم جعل ذلك، لأنه تلف المال ولا فائدة، فواكه يعطاها من يأكلها، يجعل لها دف حديدة ولا حصات ولا شيء آخر مما يعتاده الناس، أما الفواكه فلا ولا صرفها إلى من يأكلها، لكن يجعل شيء غير الفاكهة، يجعل شيء ما يعتاده الناس من الشبح. أثابكم الله. يقول: ما الصحيح في عدد التكبيرات في الركعة الأولى والثانية من صلاة العيد إذا استثنينا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال في الركعة الثانية؟ ست في الأولى وخمس في الثانية، هذه السنة، ست تكبيرات في الأولى صلاة العيد وخمس في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة النقل، يعني سبع تكبيرة الإحرام وخمس غير تكبيرة النقل، غير تكبيرة النهوض من الركعة، هذا هو السنة. أثابكم الله. يقول: ما صحة هذا الحديث؟ حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا سعيد بن سلام من العطار، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أعد السند. حدثنا أبو مسلم الكشي. من قال هذا؟ ما ذكر من أخرجه. إيش؟ حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا سعيد بن سلام العطار، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل. ظاهر الخبر أنه منقطع، لأن خالد ما لقي معاذ. خالد بن معدان لم يلقى معاذ، منقطع بينه وبينه مسافة. بارك الله. بين من وين وجدها، ما من معاجه ولا بغيره، يسأله صاحبه يبين مخرجه، وفق الله الجميع. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. يقول: هل يلزم دلك الأعضاء عند الوضوء أم يكفي سكب الماء عليها فحسب، وما الدليل على ذلك؟ السنة مرور الماء على الأعضاء. أسبغ الوضوء يعني يمر الماء، أسبغ الوضوء مروره على الأعضاء، فإن دلكها كان أفضل، زيادة فضل. وإلا فالواجب مرور الأعضاء، إذا مر الماء على الوجه وعلى اليدين وعلى الرجلين وكملها حصل المقصود، لكن إذا دلكها واعتنى بها يكون أكمل. أثابكم الله. يقول: يشتغل خالي مديرا لإحدى فروع البنوك، فما الحكم إذا أهدى إلي هدية، وما حكم أكل طعامه؟ إيش؟ يشتغل خالي مديرا لإحدى فروع البنوك، فما الحكم إذا أهدى إلي هدية، وما حكم أكل طعامه، علما بأنه ليس له دخل آخر؟ الذي ليس له كسب إلا الربا لا يؤكل طعامه، يستحق الهجر، لا يؤكل طعامه، لأنه مصر على المعصية والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لكن إذا كان عدم الهجر أصلح، يعني يزوره ينصحه ويجهه الخير ولا يأكل طعامه، يكون أطيب. وإن كانت النصيحة ما تجدي فالهجر أولى، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: لي أخ يتفرج على الدش في غرفة في أقصى البيت وهي مظلمة، وأخبرته أني وجدت فيها جناً لكي يخاف ويترك مشاهدة الدش، علما أنه لا يوجد ما يبث الدش إلا في هذه الغرفة، فما رأي سماحتكم في هذا؟ وأشهد الله أني لم أكذب إلا للمصلحة ومنعه من مشاهدة الدش. ليس لك الكذب، تنصحه يكفي، وليس لك الكذب. الرسول رخص في الكذب في ثلاث: في الإصلاح بين الناس المتخاصمين، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها. أو المظلوم المكره، وأنت لست من هؤلاء، النصيحة تكفي، إن هداها الله ولا أديت ما عليه، ولا تكذب. وفق الله الجميع، نسأل الله الجميع التوفيق. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم الله. يقول: دعاء ركوب السيارة هل يقال عند كل ركوب، أم أنه لا يقال إلا في السفر؟ وهل تقاس السيارة على الدابة؟ المعروف أن في السفر كان يقول السفر عليه الصلاة والسلام، والسيارة مثل الدابة، مثل ما قال الله لنوح في السفينة: إذا استوت أنت ومنك على الفرق، فقل الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فإذا ركب السيارة مسافرا، أو الباخرة مسافرا، أو القطار، أو الدابة، يأتي بأذكار السفر: سبحان الله سخرنا، بسم الله والله أكبر، سبحان الله سخرنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا منقلبون، اللهم يا نسمي سبحان البر والتقوى، إلى آخره. يعني الدابة والسيارة والباخرة، قطار، طائرة، درب هواء، كلها مراكب كالسفينة. أثابكم الله. يقول: ما رأي سماحتكم فيما يسمى بالزغاريد أو الغطاريف، وهو الصوت الذي تصنعه النساء في بعض في الأفراح؟ ما نعلم فيه شيء، هذا بين إذا كان بين النساء من باب إعلان النكاح، عوف لهم في إعلان النكاح، مثل ضرب الدف من باب إعلان النكاح بين النساء خاص. أثابكم الله. يقول: معسكر وبه مسجد جامع وفيه إمام يصلي بين الجمعة، ولكن في أغلب الأيام تقل الجماعة حيث تصبح من 5 إلى 10 أشخاص، وفي أشهر الحج ورمضان لا يبقى أحد في المعسكر فتنقطع الجماعة، فما هو الأفضل لنا، صلاة الجمعة في هذا المسجد أو في المساجد المجاورة لنا؟ يدور الأكثر جماعة، كل ما كان المسجد أكثر جماعة كان أفضل، كل ما كان الجمعة هو جماعة، كل ما كان أكثر هو أفضل. وتجوز الجماعة الجمعة بثلاث فأكثر على الأصح، أما اشتراط بعض الفقهاء 40 فليس عليه دليل. الصواب تصحيح الجمعة بثلاث فأكثر، إذا كانوا في قرية مستوطنين أحرار مستوطنين 3 أو 5 أو 10 تقام فيهم الجمعة، في هجرة أو قرية مستوطنين فيها مقيمين يقيمون الجمعة، إذا كان 3 فأكثر هذا هو أصح قول أهل العلم في ذلك. يقول: إن لي أما من الرضاعة، ولها إخوة وأخوات، ولها أخوات من امرأة أخرى، فهل يجوز مقابلتهم ويصبحون أخوالا لي؟ إذا كانت أمك من الرضاعة فجميع أخوانها أخوالا لك، نحن الرضاعة ثابتة 5 رضاعات وأكثر في الحولين، فإن جميع إخوان المرضعة وأخوات أخوال، وأبوها جد لك وأمها جدة لك، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسل، سواء كان إخوة من أمها أو من أبيها أو من أبيها وأمها، كلهم أخوان. أثابكم الله. يقول: أدرك الإمام في التشهد الأخير فكبر تكبيرة الإحرام برفع اليد، فهل في حالة الجلوس لإدراك التشهد يكبر ويرفع اليد؟ يجلس يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم يجلس في التشهد مع الإمام، فإذا سلم قام وقضى صلاته، لا نعرف أنه ورد في هذا التكبير، يكبر تكبيرة الإحرام ويجلس، ولو كبر فلا شيء عليه، لكن ما لا نعرف أنه ورد في هذا التكبير، إنما يكبر تكبيرته وهو واقف ثم يجلس ينتظر السلام، ثم إذا سلم إمامه قام وقضى ما عليه. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم الله. يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية والتمسك بهذا الطريق ولله الحمد، ولكنني قبل ذلك يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية والتمسك بهذا الطريق ولله الحمد، ولكنني قبل ذلك ارتكبت بعض المحرمات من سرقة وغيرها، فقد سرقت 2000 ريال من بعض الأشخاص الذين أعرفهم، وأريد أن أرد هذه المبالغ إلى أصحابها، ولكنني لا أملك هذا المبلغ، وأشعر في صلاتي بالهم والحزن على ذلك، وأخشى أن أموت وما يزال هذا الدين في عنقي، أرشدوني إلى ما يشرح الله به صدري، وهل علي إثم إذا لم أدفع هذا المبلغ على الفور، وفي نيتي أن أسدده إذا فتح الله علي؟ احمد الله على أمن عليك بالتوبة والرجوع إلى الله، عليك شكر الله، هذا من عليك بالتوبة والرجوع إليه سبحانه، والتوبة من سائر المعاصي، هذه من نعم الله العظيمة، كما قال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا تيأس، متى تيسر النقود ادفع إليهم بالطريقة التي توصلها إليهم، ولو ما سميت نفسك ادفع إليهم بالطريقة التي توصلها إليهم، تقول هذا، تقول لوصيك، تقول لهم: هذا دين على إنسان لكم، حق على إنسان لكم، أحب أن يوصله إليكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التوبة كافية، ويقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، متى تيسرت ادفع إليهم بالطريقة المناسبة. أثابكم الله. يقول: أرضعتني جدتي لوالدتي في ليلة ولادتي، وكنت بحضنها حتى الصباح، ولا تعلم عدد الرضعات، ولا تظن بعددها حتى مجرد الظن، فلقد نسيت ذلك الرضاع حيث مضى عليه 20 سنة، ولم يكن عند جدي خبر بذلك، هل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالتي التي هي أخت أمي من الأب؟ نعم، ما دام الرضاع غير مضبوط فلا حرج، ما دام الجدة ما تحفظ الرضاعات فلا، كان تزوج بنت خالك وبنت خالتك، لا بد أن يكون الرضاع مضبوط 5 رضاعات أو أكثر معلومة في الحولين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وقال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه. فإذا كانت الجدة أرضعتك ولا تدري ماذا أرضعتك فليست أما لك، وليس أخوالك أخوانا لك، بل لك أن تزوج من بنات أخوالك وخالاتك، وإذا تركت كذلك من باب دعم يريبك لا بأس، ولا ما يمنع، لكن لو تركته من باب دعم يريبك فلا حرج، وإلا فلك أن تزوج منهم وليسوا محارم لك. أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن الميت يذكى عند الموت ويخرج منه دم من دون أن يراه أحد؟ هذا لا لا أصل له، هذا لا أصل له. الميت ما يزكى ولا يصيب، إن كان طيب مؤمن نعم، وإن كان غير طيب يعذب بما شاء الله من العذاب. أما التذكية ما لها أصل. أثابكم الله. يقول: كنتم مسافرا فدخلت مسجدا فوجدتهم يصلون العشاء وأدركت ركعتين معهم، فدخلت معهم بنية المغرب، وعند سلام الإمام أتيت بركعة ثالثة، فهل عملي هذا صحيح؟ لا حرج إن شاء الله، ما لم دخلت بنية المغرب ولما سلمت تتبر هذا لا بأس، يجزي على الصحيح. أثابكم الله. يقول: صليت الجمعة في المسجد النبوي وكنت أنوي أن أجمعها مع صلاة العصر قصرا لأني مسافر، ولكن لم أصلي العصر إلا بعد عودتي إلى السكن، فصليتها ركعتين، وقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، فهل عملي صحيح وماذا يجب علي؟ نعم، العصر لا تجمع مع الجمعة، وعليك أن تصليها في وقتها العصر ولا تجمع مع الجمعة، ويكون صليتها قبل العصر فعليك أن تعيدها. الجمعة لا يجمع إليها شيء، لا العصر ولا غيره. نعم. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم الله. يقول: هل إذا اعتدي على أراضي المسلمين يصبح الجهاد حينئذ فرض عين، وهل يجب في ذلك إذن الحاكم والوالدين؟ إذا تعدى أحد يجب على ولي الأمر أن يمنع التعدي، يجب على ولي الأمر ويساعده المسلمون على نفع العدوان على البلدة التي تعدي عليها. وإذا كان هجم العدو وجب على جميع الذكر والأنثى، وليس في إذن الوالد ولا غيره إذا هجم العدو، لأن هذا من باب الدفاع الواجب، نسأل الله العافية والسلامة. أثابكم الله. يقول: استشهد أحد المشايخ بحديث دون ذكر الراوي جاء فيه: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بأنواعه. إيش؟ استشهد أحد المشايخ. نعم. استشهد أحد المشايخ بحديث دون ذكر الراوي جاء فيه: لا يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه بأنواعه. ما صحة هذا الحديث؟ لا أعرف له أصله. أثابكم الله. يقول: ما حكم رقص النساء في الزواج بين النساء؟ نعم. ما حكم رقص النساء في الزواج بين النساء؟ ما حكم إيش؟ رقص النساء. ها؟ رقص النساء. النساء بينهن أمر واسع، الأمر واسع بين النساء، بس ما في اختلاط، الأمر واسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على رحمة المسلمين والرفق بهم والعناية بشؤونهم ومواساة فقيرهم ودفع الضرر عنهم، هذا شأن المسلمين، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء فيما بينهم، يترحمون ويتعاطفون ويحسن بعضهم إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي حديث ابن عمر المذكور يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه إلا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه إلا يخذله في موضع يحتاج إلى النصرة فيه، لا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه في شفاعة، في قرض، في واساة حاجة، في زاد شدة، في تبريد كرب، كان الله في حاجته. ومن نفس أمس كربة من كرب الدنيا نفس الله الكربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقوم في الصلاة يريد أن يطولها فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه أو أن أشق على أمه. هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن عنايته ورأفته بالمؤمنين. يقوم بالصلاة وهو عنده نية إطالتها لصلاة المعتادة، فيرى فيسمع بكاء الصبي فيرحم أمه فيوجز بعض الإيجاز لئلا يشق على أمته. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: يندب من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلب له الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه الله بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. يعني فاحذروا ظلمه من صلى في من صلى الصبح. وهكذا بقية الصلوات، لكن الصبح لها شأن كما في الحديث الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر الصبح، صلاة الفجر العشاء والصبح، ولم يعلمن ما فيهما لا أتوهما ولا حظا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر، فالفجر لها شأن لأنها وقت حلاوة النوم في قيض شدة البرد في الشتاء، فلي يحافظ عليها ويعتني بها يدل ذلك على قوة إيمانه. فالواجب الحذر من إيذائه وظلمه. والمعنى أنه يجب الحذر من إيذاء المؤمنين وظلم المؤمنين الذين قد عصمهم الله بدينه، وأن من آذاهم وظلمهم فالله يطالبه بذلك، ومن يطالبه الله بشيء يزكه الله ثم يكبه في النار بظلمه وعدوانه وإيذائه للمؤمنين. فالواجب الحذر من إيذاء المؤمنين وظلمهم وعدوانهم والعدوان عليهم، فإن هذا من أسباب دخول النار. قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز حمل الأطفال في الصلاة في مثل حال أطفالنا في هذا الزمن، حيث يكون عليهم حفاظة وربما كان فيها شيء من نجاسة، فهل تصح الصلاة معه؟ وهل يمكن القول بأن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت ابنته في الصلاة حيث لا تخلو الطفلة من نجاسة في هذه الحالة؟ يجوز حمل الطفل عند الحاجة، والنبي حمل أمامة ليبين الجواز، لا بأس، لأن المرأة قد تحتاج إلى ذلك. لكن إذا كان في الطفل نجاسة لا يحمل، إنما يحمل إذا كان على أصل السلامة، فحمله أمامة محمول على أصل السلامة. فإذا كانت تعرف أنها نجسة البنت لا تحملها، ولكن تحملها إذا كان لا تعلم شيئا أو تعرف الطهارة. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل متزوج ثم زنى ثم تاب توبة نصوحا، فهل تكفيه هذه التوبة أم يسلم نفسه ليقام عليه الحد؟ التوبة كافية، والمشروع له الستر وعدم رفع أمره إلى الناس. ولهذا لما جاء معزي واعترف النبي عرض عنه النبي مرات لعله يتوب فيتوب الله عليه. في الحديث الآخر يروى عنه أنه قال: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فالمشروع المؤمن أن يستتر بستر الله وأن لا يفضح نفسه وأن لا يتكلم، بل يتوب إلى الله ويكفي، يتوب فيما بينه وبين الله والحمد لله وهذا كافي. أثابكم الله. يقول: ما رأي سماحتكم في الأربع ركعات التي قبل صلاة العصر في الأجر المترتب على المحافظة عليها، وهل صحيح أن حديثها ضعيف؟ حديث ركعات العصر صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رواه جماعة من أهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هو حديث جيد لا بأس به. أثابكم الله. يقول: هل يجوز سفر زوجتي مع أخي وعائلته، علما بأن زوجة أخي هي أخت زوجتي وأكبر أولاده يبلغ 13 عاما؟ لا يجوز السفر مع أخي زوجها، هو محرم لها ولا مع النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وابن 13 و12 ما بلغ الحلم لكنه مراهق، فالأحوط لا تسافر معه، الأحوط لا تسافر معه حتى يبلغ، يعني من 13 مراهقة لم يبلغه في الغالب، وقد يبلغه ابن 13 وقد يبلغه ابن 12، لكن الأحوط لها أن لا تسافر مع إنسان جيد بالغ له شأن. أثابكم الله. يقول: في بعض مناسبات الأفراح يضرب النساء بالدف في معزل عن الرجال، إلا أن صوت الدف يصل إلى أسماع المدعوين من الرجال دون إرادتهم، فما الحكم في ذلك؟ المقصود إعلان النكاح، سماع لا يضر، إعلان النكاح ما دام النساء على حدة لا يضر، ما دام ما في اختلاط ولو سمعوا صوت الدف لا يضر، هذا من باب إعلان النكاح وهو سنة. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أثابكم الله. يقول: إذا وقع البيع على بيع مسلم آخر فهل البيع باطل؟ وإذا ورد نهي في مثل البيوع وأشباهها فهل يفيد بطلان العقد؟ نعم، النهي يقتضي الفساد، يقتضي البطلان، النهي يقتضي الفساد، إذا نهي عن الشيء يقتضي الفساد، فنهي عن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه يتضمن الفساد، فساد البيع. نعم. أثابكم الله. يقول: لقد توفيت والدتي، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها وأتصدق عنها، وما الذي ينفعها من أبنائها بعد موتها؟ نعم، للإنسان يصدق عن أبيه وعن أمه وعن غيرهم، له يحج عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة أو يعتمر عنهما إذا كان ميتين أو عاجزين، يحج عنهما ويعتمر سواء كان ميتين أو عاجزين لكبر السن أو لبرض الله وجه بره، يحج عنهما ويعتمر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الطعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وجاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أثابكم الله. يقول: جاء برجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء؟ هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء وصلاة الجنازة، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا تصوم إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، كل هذا من حقهم، الصلاة عليهم، الدعاء لهم، إكرام صديقهم، إنفاذ وصاياهم، صلة الرحم التي بينك وبينه عم أعمامك وأشباههم، كل هذا من حق والديك، وهكذا الصدقة عنهما. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، إن أمي افتلتت نفسها، يعني قبضت روحها ولم توصي، أفلها أجر إن صدق عنها؟ أفلها أجر إن صدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. إذا كان عاجز لا بأس، تعتبر عن الحي العاجز كبير السن العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ولو تطوع إذا كان عاجز. أثابكم الله، ما الحكمة من إعادة الوضوء بالنسبة لمغسل الميت؟ هذا في أساس خلاف، الأرجح لا يجب لا غسل ولا وضوء إلا إذا مس العورة، مس العورة وجب عليه الوضوء، لكن يستحب له الغسل لأنه يحصل له فتور وضعف، فالغسل يجبره وينشطه بعد غسل الميت. وإذا توضأ خروج المخالف حسن إن شاء الله. نعم. أثابكم الله، يقول: هل صحيح ما يقوله بعض الشباب عن الشيخ الغزالي المعاصر أنه صاحب تأويل وأنه مبتدع وأنه عقلاني ولا يجوز الترحم عليه وإسلامه ليس بصحيح؟ لا أعرف حاله ولا أعرف حاله. اللهم المستعان. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله، يقول: هناك بعض المفارش تجعل في غرف النوم من الحرير، فهل يجوز استعمالها وهل يجوز للنساء خاصة الجلوس عليها؟ ما يجوز الحرير ولا الجلوس عليها للرجال، والنساء تلبس لكن لا تحط فرش، للفرش يطهر الرجل والمرأة، للنساء يطهر الرجل والمرأة، تمنع من ذلك إلا إذا كان فراش لها خاصة ما يطهر الرجل ولا ينام عليها الرجل. أثابكم الله، يقول: ما حكم نتف الزوائد من شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة؟ نعم. تقول: ما حكم نتف الزوائد من شعر الحاجبين والشعر الذي بين الحاجبين بالنسبة للمرأة رغبة في التزين أمام زوجها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص ولعن النامصات، والنمص أخذ شعر الحاجبين نتفها وقصه، هذا النمص. أما ما بين الحاجبين تركه أحوط، وإن أخذ فلا بأس، ليس من الحاجبين، لكن أنت وليك من باب الاحتياط لا بأس. أما الحاجبان لا تأخذ منها شيء، لا بالنقش بالمنقاش ولا بقص ولا بغير ذلك. نعم. أثابكم الله، يقول: شخص ذهب إلى عراف أو كاهن ليكشف له عمن فعل السحر به وبزوجته، أولا ما الحكم في ذلك وما كيفية التعامل مع ذلك الرجل الذي ذهب إليهم؟ هل أقاطعه ولا أدخله داري لأنه ذهب إليهم؟ لا يجوز سؤال العرافين ولا كهنة، الرسول نهى عن ذلك ولا تصديقهم، هؤلاء اللي يدعون العلوم الغيبية من السحرة والكهان والمنجمين والعرافين لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عراف فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعيد شديد أن يصدقه في علم الغيب وأنهم يعلمون الغيب، هذا كفر أكبر، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالواجب الحذر من ذلك، وألا يسألوا وألا يصدقوا جميعا. يقول: كيفية التعامل مع الرجل الذي ذهب؟ نعم. كيفية التعامل مع الرجل الذي ذهب إليه؟ ينصح، وجهه ينصح، يحذر لا يروح لهم، فإن لم يتوب يستحق التعزير، يرفع أمره إلى المحكمة والهيئة حتى يؤدب ويهجر حتى يتوب. أثابكم الله، ما هي أقصى مدة للحمل حيث أن امرأة وضعت طفلا بعد وفاة زوجها 17 شهرا؟ ليس له حد محدود، والحمل قد تطول مدته في الرحم، قد يبقى 2 و3 و4 وأكثر على الصحيح، لكن أقلها 6 أشهر، أقل مدة 6 أشهر، وما زيادة فلا حد لها. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله، يقول: ما حكم من رد السلام والإمام يخطب ناسيا؟ ماش؟ ما حكم من رد السلام والإمام يخطب ناسيا؟ لا على حرج، حتى لو رد السلام هو صلي، لكن ناسي ما عليه شيء، ناسي لا يتكلم عن شيء. نعم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. ثابكم الله. يقول: لدي قطيع من الأغنام ترعى في الجبل، وأشتري بعض الأعلاف والماء للسقيا، أي أنني أرعاها على الأعشاب، والأكثر شراء الأعلاف من الأسواق، فما الحكم في زكاتها وكيف تخرج؟ إذا كان الغالب عليها الرعي عليها الزكاة، كانت غالب أنها ترعى فبها الزكاة، لأنها سائية، والعبرة بغالب السنة، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة، أما إن كانت غالب السنة في البيوت ما ترعى يعد علف بالمال فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت التجارة، إذا كانت التجارة تزكى زكاة التجارة زكاة الحروض، أما إذا كان للدر والنسل وشرب اللبن ونحو ذلك ولا ترعى فلا زكاة فيها. أثابكم الله. يقول: في بعض الدول الإسلامية في قراءة التحيات يضيفون ما بين التشهد والصلاة. إيش؟ في بعض الدول الإسلامية أثناء قراءة التحيات يضيفون ما بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الميزان حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثم يكملون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها، فهل هذا العمل جائز أم هو بدعة؟ هذا بدعة، غلط، بدعة، لا يجوز. الرسول علمهم التشهد فلا يجوز الزيادة على ما علمهم، إلا الدعاء، الدعاء لا بأس، بعد التشهد والصلاة النبي يدعو بما يسأل الله من الدعاء، أما يزيدها العبادات أشهد أن الساعة حق وأن النبي حق وأن كذا وأن هذه الأشياء لا، ما لها أصل. أثابكم الله. يقول: في بعض الدول الإسلامية يقرؤون القرآن جماعة دبر صلاة المغرب وصلاة الصبح يوميا جزءا، وكذلك في المناسبات، فهل عملهم هذا صحيح أم لا؟ القراءة الجماعية بعد الصلوات أو غيرها بدعة، إلا من يعلم الأطفال، إذا كان يعلم الأطفال حتى ينطقوا جميعا لا بأس، أما التعبد بقراءة جماعية أو الذكر الجماعي هذا بدعة، يكون من صوت واحد يعني، سواء قام بعد الصلاة أو في وقت آخر. أثابكم الله. يقول: غلط الإمام في الركعة الأولى وجلس للتشهد، ثم نبهه المصلون فقام وكبر للركعة الثانية من التشهد، ثم سلم في التشهد الأخير ولم يسجد سجود السهو. أعيد. غلط الإمام في الركعة الأولى وجلس للتشهد، ثم نبهه المصلون فقام وكبر للركعة الثانية من التشهد، ثم سلم فقام وكبر للركعة الثانية من التشهد، ثم سلم في التشهد الأخير ولم يسجد سجود السهو، فأخبرناه وسألناه لماذا لم تسجد، فقال: قعدت من أجل الاستراحة في الركعة الأخيرة، فهل يجوز؟ قعدت من أجل الاستراحة في الركعة الأخيرة. لا، ما يكفي، إذا ترك الشهد الأول نسيان يسجد للسهو، ولا يكفي عن جلوسه للاستراحة بعد الركعة الثالثة، من ترك الشهد الأول نسيانا سجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعيد الصلاة؟ لا، ما عليه شيء، جهل تركها جهلا ما عليه شيء. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.